شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى أحدكم صلاته، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام، وهذه أختي تواصل وأنا أنهاها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف وعبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة، وليس في أقل من خمس أواق صدقة، وليس في أقل من خمس ذود صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم مثله بإسناده وقال: ثمر، وقال عبد الرزاق: تمر، وقال: حدثنا معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن زائدة عن عبد الملك عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن محمد بن عبد الله يعني ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق ولا خمسة أواق ولا خمس ذود صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة كراء الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك قال أبي وحدثناه أبو سلمة يعني الخزاعي أنبأنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ويمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. قال عبد الرحمن: حدثنا به مالك، يعني هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش، فأتيت أبا سعيد الخدري وكان صديقا لي، فقلت: اخرج بنا إلى النخل، فخرج وعليه خميصة له، فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، فقال: أريت ليلة القدر فأنسيتها، أو قال: فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: يد بيد. قلت: نعم. قال: لا بأس. قال: فلقيت أبا سعيد الخدري فأخبرته أني سألت ابن عباس عن الصرف فقال: لا بأس. فقال: أو قال ذاك؟ أما إنا سنكتب إليه فلن يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فأنكره فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. فقال: كان في تمرنا العام بعض الشيء، وأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، ثم اشتري الذي تريد من التمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر وقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة في الثوم، فأكلنا منها أكلا شديدا وناس جياع، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه البقلة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال ناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يصيبه نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن ولا أذى، حتى الهم يهمه إلا الله يكفر عنه من سيئاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر دخل على أبي سعيد وأنا معه فقال إن هذا حدثني حديثا يزعم أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسمعته؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطريق. وربما قال معمر على الصعدات. قالوا يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا. قال فأدوا حقها. قالوا وما حقها؟ قال رد السلام وغض البصر وأرشد السائل وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ذات يوم بنهار ثم قام فخطبنا إلى أن غابت الشمس فلم يدع شيئا مما يكون إلى يوم القيامة إلا حدثناه حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسيه. وكان فيما قال يا أيها الناس إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ينصب عند استه يجزى به ولا غادر أعظم لواء من أمير عامه. ثم ذكر الأخلاق فقال يكون الرجل سريع الغضب قريب الفيئة فهذه بهذه ويكون بطيء الغضب بطيء الفيئة فهذه بهذه فخيرهم بطيء الغضب سريع الفيئة وشرهم سريع الغضب بطيء الفيئة. قال وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم تتوقد ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فإذا وجد أحدكم ذلك فليجلس أو قال فليلصق بالأرض. قال ثم ذكر المطالبة فقال يكون الرجل حسن الطلب سيء القضاء فهذه بهذه ويكون حسن القضاء سيء الطلب فهذه بهذه فخيرهم الحسن الطلب الحسن القضاء وشرهم السيء الطلب السيء القضاء. ثم قال إن الناس خلقوا على طبقات فيولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا ويولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا. ثم قال في حديثه وما شيء أفضل من كلمة عدل تقال عند سلطان جائر فلا يمنعن أحدكم اتقاء الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو شهده. ثم بكى أبو سعيد فقال قد والله منعنا ذلك. ثم قال وإنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ثم دنت الشمس أن تغرب فقال وإن ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال سمعت مجالدا يقول أشهد على أبي الوداك أنه شهد على أبي سعيد الخدري أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. فقال إسماعيل بن أبي خالد وهو جالس مع مجالد على الطين في ساح: وأنا أشهد على عطية العوفي أنه شهد على أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى، فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة، فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني المستمر بن الريان الزهراني حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب الطيب المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما بال أقوام يقولون إن رحم رسول الله لا تنفع يوم القيامة، فوالله إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم على الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة قال أبي: كذا قال يحيى بن آدم عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة فوق يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها. وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده، وأحسبني قد سمعته منه في مواضع أخر. حدثنا زيد بن الحباب أخبرني إسماعيل بن مسلم الناجي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردد آية حتى أصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد قال: حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: من أين لك هذا؟ فقال: كان عندي تمر رديء فبعته بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا عين الربا، فلا تقربنه، ولكن بع تمرك بما شئت ثم اشتري به ما بدا لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق وأسود بن عامر قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل، قال أسود حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضه، قال يحيى: أو تستبرأ بحيضه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصال يعني في الصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد ومعاوية قال حدثنا زائدة حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب وعن الزهو والتمر فقلت لسليمان أن ينبذا جميعا قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عامة طعام أهلي يعني الضباب فلم يجبه فلم يجاوز إلا قريبا فعاوده فلم يجبه فعاوده ثلاثا فقال إن الله تعالى لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخوا دواب فلا أدري لعله بعضها فلست بآكلها ولا أنهى عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد الخياط حدثنا عبد الملك الأحول عن سعيد بن عمرو بن سليم عن رجل من قومه يقال له فلان بن معاوية أو معاوية بن فلان عن أبي سعيد الخدري قال الميت يعرف من يغسله ويحمله ويدليه قال فقمت من عند أبي سعيد إلى ابن عمر فأخبرته فمر أبو سعيد فقال ممن سمعت هذا الحديث قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا الضحاك يعني ابن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الضحاك عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز الشامي أنه سمع أبا صرمة المازني وأبا سعيد الخدري يقولان أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق وهي الغزوة التي أصاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية وكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع فتراجعنا في العزل فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تعزلوا فإن الله قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار فيحتبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا المعلى بن زياد حدثنا العلاء بن بشير المزني وكان والله ما علمت شجاعا عند اللقاء بكاء عند الذكر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كنت في حلقة من الأنصار وإن بعضنا ليستتر ببعض من العري وقارئ لنا يقرأ علينا فنحن نستمع إلى كتاب الله إذ وقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد فينا ليعد نفسه معهم، فكف القارئ فقال: ما كنتم تقولون؟ فقلنا: يا رسول الله، كان قارئ لنا يقرأ علينا كتاب الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وحلق بها يومئ إليهم أن تحلقوا، فاستدارت الحلقة. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. قال: فقال: أبشروا يا معشر الصعاليك، تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وذلك 500 عام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا مالك بن مغول عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته، وإن الرجل ليشفع للقبيلة من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته، وإن الرجل ليشفع للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشام بن سعيد، أخبرنا فليح وسريج قال: حدثنا فليح عن محمد بن عمرو بن ثابت عن أبيه قال: مر بي ابن عمر فقلت: من أين أصبحت غاديا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إلى أبي سعيد الخدري. فانطلقت معه، فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني نهيتكم عن لحوم الأضاحي وادخاره بعد 3 أيام، فكلوا وادخروا فقد جاء الله بالسعة، ونهيتكم عن أشياء من الأشربة والأنبذة فاشربوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور، فإن زرتموها فلا تقولوا هجرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم وبهز قال: حدثنا سليمان عن حميد عن أبي صالح قال: بهز السمان عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم، قال بهز: إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا عبد الحميد، حدثني شهر قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو ذي محرم منها، ولا ينبغي الصلاة في 2 ساعة من النهار من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا ينبغي الصوم في 2 يومين من الدهر، يوم الفطر من رمضان ويوم النحر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا إسحاق بن شرقي مولى عبد الله بن عمر، حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. قال عبد الله: قال أبي: إسحاق بن شرقي حدثنا عنه محمد بن فضيل، حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن، وقال عبد الواحد بن زياد: إسحاق بن شرفي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أمتي فرقتين يخرج بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق والتسبيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن قتادة وسعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما كان لمريم بنت عمران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي إبلا وإني أريد الهجرة فما تأمرني؟ قال هل تمنح منها؟ قال نعم. قال وتؤدي زكاتها؟ قال نعم. قال وتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال انطلق واعمل وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا وإن شأن الهجرة شديد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق قبلكم الغداة فيقولون صعق فلان وفلان وفلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقسم مالا إذ أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال يا محمد اعدل فوالله ما عدلت منذ اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تجدون بعدي أعدل عليكم مني 3 مرات. فقال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي فأضرب عنقه؟ فقال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر صاحبه إلى فوقه فلا يرى شيئا، آيتهم رجل إحدى يديه كالبضعة أو كثدي المرأة، يخرجون على فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالله. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني شهدت عليا حين قتلهم، فالتمس في القتلى فوجد على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا محمد بن الحسن يعني بن عطية العوفي عن أبيه عن جده عن أبي سعيد قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني بن زيد، حدثنا بشر بن حرب، سمعت أبا سعيد الخدري يحدث قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدك وخيبر، قال: ففتح الله على رسوله فدك وخيبر، فوقع الناس في بقلة لهم هذا الثوم والبصل، قال: فراحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ريحها فتأذى به، ثم عاد القوم فقال: ألا لا تأكلوه؟ فمن أكل منها شيئا فلا يقربن مجلسنا. قال: ووقع الناس يوم خيبر في لحوم الحمر الأهلية، ونصبوا القدور، ونصبت قدري في من نصب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنهاكم عنه، أنهاكم عنه 2 مرات، فكفأت القدور فكفأت قدري في من كفأ. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس وسريج قال: حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال: كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه. قال: وقل لها أبو هريرة بيده. قال: فلما توفي أبو هريرة قلت: والله لو جئت أبا سعيد فسألته عن هذه الساعة أن يكون عنده منها علم، فأتيته فأجده يقوم عراجين، فقلت: يا أبا سعيد، ما هذه العراجين التي أراك تقوم؟ قال: هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويتخصر بها، فكنا نقومها ونأتيه بها، فرأى بصاقا في قبلة المسجد وفي يده عرجون من تلك العراجين، فحكه وقال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه، فإن ربه عز وجل أمامه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم، قال سريج، فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله. قال: ثم هاجت السماء من تلك الليلة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة برقت برقة، فرأى قتادة بن النعمان، فقال: ما السرايا قتادة؟ قال: علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة قليل، فأحببت أن أشهدها. قال: فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك. فلما انصرف أعطاه العرجون وقال: خذ هذا فسيضيء لك أمامك 10 وخلفك 10، فإذا دخلت البيت وترأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن يتكلم، فإنه شيطان. قال: ففعل، فنحن نحب هذه العراجين لذلك. قال: قلت يا أبا سعيد، إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة، فهل عندك منها علم؟ فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إني كنت قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. قال: ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح قال: سمعت أبا بكر بن المنكدر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل محتلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن محمد بن عمرو بن ثابت قال: حدثني أبي أن عبد الله بن عمر مر به فقال له: أين تريد يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أردت أبا سعيد الخدري، فانطلقت معه. قال: فقال ابن عمر: يا أبا سعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي، وعن أشياء من الأشربة، وعن زيارة القبور، وقد بلغني أنك محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أبو سعيد: سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إني نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وادخروا، فقد جاء الله بالسعة، ونهيتكم عن أشياء من الأشربة أو الأنبذة، فاشربوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور، فإن زرتموها فلا تقولوا هجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن سعيد بن عبيد ابن السباق عن أبي سعيد الخدري قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نؤذنه لمن حضر من موتانا، فيأتيه قبل أن يموت فيحضره ويستغفر له وينتظر موته. قال: فكان ذلك ربما حبسه الحبس الطويل فيشق عليه. قال: فقلنا: أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نؤذنه بالميت حتى يموت. قال: فكنا إذا مات منا الميت آذناه به، فجاء في أهله فاستغفر له وصلى عليه، ثم إن بدا له أن يشهده انتظر شهوده، وإن بدا له أن ينصرف انصرف. قال: فكنا على ذلك طبقة أخرى. قال: فقلنا: أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمل موتانا إلى بيته ولا نشخصه ولا نعنيه. قال: ففعلنا ذلك فكان الأمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على البحر وحوله الحيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرى عرش إبليس. حدثنا عبد الله حدثني أبي وحدثناه مؤمل فقال عن أبي نضرة عن جابر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال: حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، وعن صيام يومين، وعن لبستين، عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صيام يوم العيدين، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. قال يونس في حديثه: ليس على فرجه شيء، وقال سريج في حديثه عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين اللماس والنباذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي العلانية قال سألت أبا سعيد الخدري عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الجر. قال قلت فالجف. قال ذاك أشر وأشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا؟ قال بلغني أن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب فلا أدري أي الدواب به. قال فلم يأمر ولم ينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا سليمان بن علي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح سواء بسواء مثل بمثل من زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس في واد أو شعب وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد ومحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يومين وعن صلاتين وعن نكاحين. سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن صيام يوم الفطر والأضحى وأن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن أبا سعيد الخدري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز على بعث أنا فيهم حتى إذا انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي وكان من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة يعني مزاحة وكنت ممن رجع معه فنزلنا ببعض الطريق قال وأوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا لهم أو يصطلون. قال فقال لهم أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا بلى. قال أعزم عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا حتى إذا ظن أنهم واثبون قال احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدموا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أتاه ذات يوم بتمر ريان، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا التمر؟ فقال: هذا صاع اشتريناه بصاعين من تمرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإن هذا لا يصلح، ولكن بيع تمرك واشتري من أي تمر شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: جلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين 40، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وأبو النضر عن ابن أبي ذئب قال: يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال أبو النضر: أن يشرب من أفواهها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد قال: دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكتلة فأسقط ذباب في الطعام، فجعل أبو سلمة يمقله بإصبعه فيه، فقلت: يا خال ما تصنع؟ فقال: إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وحجاج قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف. قال حجاج: في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أخيه معبد بن سيرين قال: قلت لأبي سعيد الخدري: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل شيئا؟ فقال: نعم، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: وما هو؟ قلنا: الرجل تكون له المرأة المرضع فيصيب منها ويكره أن تحمل فيعزل عنها، والرجل تكون له الجارية ليس له مال غيرها فيصيب منها ويكره أن تحمل فيعزل عنها، فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر قال: سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا، والمسك أطيب الطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال أبي وحدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء وأردنا أن نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان قال فغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا قال إنما أتألفهم قال فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق قال فقال يا محمد اتق الله قال فمن يطيع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني قال فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم أراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا سريج حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق الرؤيا بالأسحار. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب عز وجل يوم القيامة سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله قال مجالس الذكر في المساجد. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن أيوب بن حبيب عن أبي المثنى الجهني قال سمعت مروان وهو يسأل أبا سعيد الخدري هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس وهو يشرب في إنائه فقال أبو سعيد نعم فقال له رجل يا رسول الله فإني لا أروى من نفس واحد قال فإذا تنفست فنح الإناء عن وجهك قال فإني أرى القذى فأنفخها قال فإذا رأيتها فأهرقها ولا تنفخها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن محمد يعني أبا إبراهيم المعقب حدثنا مروان يعني ابن معاوية الفزاري حدثنا عمر بن حمزة العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد مولى آل أبي سفيان سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا أبو ليلى قال أبي سماه سريج عبد الله بن ميسرة الخراساني عن غياث البكري قال كنا نجالس أبا سعيد الخدري بالمدينة فسألته عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه فقال بإصبعه السبابة هكذا لحم ناشز بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن خالد يعني بن يزيد عن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه.